الفصل السابع في خلق الرحمة. المسلم رحيم والرحمة خلق من أخلاقه، إذ منشأ الرحمة صفاء النفس وطهارة الروح، والمسلم بإتيانه الخير وعمله الصالح وابتعاده عن الشر واجتنابه المفاسد هو دائما في طهارة نفس وطيب روح، ومن كان هذا حاله فإن الرحمة لا تفارق قلبه، ولهذا كان المسلم يحب الرحمة ويبذلها ويوصي بها ويدعو إليها مصداقا لقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة سورة البلد. وعملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أخرجه البخاري. وقوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أخرجه الطبراني والحاكم بسند صحيح. واسترشادا بقوله عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. ومن قوله: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وتحقيقا لقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أخرجه مسلم. والرحمة وإن كانت حقيقتها رقة القلب وانعطاف النفس المقتضى للمغفرة والإحسان، فإنها لن تكون دائما مجرد عاطفة نفسية لا أثر لها في الخارج، بل إنها ذات آثار خارجية ومظاهر حقيقية تتجسم فيها في عالم الشهادة. ومن آثار الرحمة الخارجية العفو عن ذي الذلة والمغفرة لصاحب الخطيئة وإغاثة الملهوف ومساعدة الضعيف وإطعام الجائع وكسوة العاري ومداواة المريض ومواساة الحزين، كل هذه من آثار الرحمة وغيرها كثير. ومن صور مظاهر الرحمة التي تتجلى فيها وتبرز للحس والعيان ما يلي: واحد، روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي يوسف القين، وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولده وقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها الرحمة. ثم قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفله الصغير وهو في بيت مرضعه، وتقبيله إياه وشمه، ثم عيادته له وهو مريض يجود بنفسه، ثم ما أرسل عليه من دموع الحزن، كل ذلك من مظاهر الرحمة في القلب. اثنان، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى، فسقي الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. فنزول الرجل في البئر وتحمله مشقة إخراج الماء وسقيه الكلب العطشان، كل هذا من مظاهر رحمته في قلبه، ولولا ذلك لما صنع الذي صنع. وبعكسه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، وقيل لها: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. إن صنيع هذه المرأة مظهر من مظاهر قسوة القلوب وانتزاع الرحمة منها، والرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي. 3. روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدتي، وجد أمه من بكائه. فعدوله صلى الله عليه وسلم عن إطالة صلاته التي عزم على إطالتها، ووجد الأم من بكاء طفلها، مظهر من مظاهر الرحمة التي أودعها الله في قلوب الرحماء من عباده. 4. روي أن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم قال: كان في طريقه إلى المسجد، فسبه رجل فقصده غلمانه، جمع غلام وهو الخادم، ليضربوه ويؤذوه، فنهاهم وكفهم عنه رحمة به، ثم قال: يا هذا، أنا أكثر مما تقول، وما لا تعرف عني أكثر مما تعرف، فإن كان لك حاجة في ذلك ذكرته. فخجل الرجل واستحيا، فخلع عليه زين العابدين قميصه، وأمر له ب1000 درهم. فهذا العفو وهذا الإحسان لم يكونا إلا مظهرا من مظاهر الرحمة التي في قلب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم.